باب الأسد وابن آوى. واحد، كان ابن آوى يسكن في مغارة، وكان زاهدا لا يقتل ولا يأكل لحما ولا يظلم أحدا، فغضبت منه الوحوش وطلبت منه أن يتوقف عن الزهد وأن يكون مثلها ويفعل مثل ما تفعل، فيقتل ويأكل اللحم، ولكن ابن آوى رفض واستمر على حاله. ثم اشتهر بالنسك والزهد حتى سمع به أسد كان ملك تلك الناحية، فأحب نسكه وصدقه وزهده، وأرسل له يطلب منه الحضور. فلما حضر طلب منه أن يكون واحدا من أعوانه، ولكن ابن آوى رد قائلا: إنني أكره العمل مع الملوك، وليس لي خبرة في ذلك العمل، وأنت ملك الحيوانات وعندك أعوان كثيرون، وهناك الكثير من الحيوانات التي تحب العمل معك. لا تتكلم هكذا، فأنا أريدك أن تعمل معي. هناك نوعان من الناس يقدرون على خدمة الملك، وأنا لست واحدا منهما. الأول كذاب منافق يحصل على ما يريد بكذبه ونفاقه، والثاني مغفل لا يحسده أحد. ومن أراد أن يخدم الملك بالصدق والأمانة فلن يقدر ولن يسلم مهما فعل، فالصديق ينافسه في مكانته ويعاديه من أجلها، والعدو يحقد عليه لأنه ينصح الملك. وإذا اجتمع الصديق والعدو ففي ذلك نهاية الخادم الصادق. لا تخف من ظلم أعواني وحسدهم، فأنت معي وأنا أحميك من ذلك، وسأكرمك وأرفع مكانتك. إذا كان الملك يريد إكرامي فليتركني أعيش في مغارتي آمنا راضيا، آكل الحشيش وأشرب الماء، وأنا أعرف أن من يعمل مع الملك قد يصيبه من الأذى والخوف في ساعة واحدة ما لا يصيب غيره طول عمره، وإن عمرا قصيرا في أمن أحسن من عمر طويل في خوف وتعب. قد فهمت كلامك فلا تخف، ولا بد أن تكون واحدا من أعواني. إذا أصر الملك على ذلك فأرجو أن يعطيني وعدا أنه إذا حاول واحد من أعوانه أن يكذب حتى يغضب الملك مني، أن يتمهل الملك ويتأكد أن ما يسمعه صحيح. فأعطاه الأسد وعدا وعينه واحدا من أعوانه وعامله معاملة خاصة.